والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومن جحد وجوب الصلاة بأن قال ليست الصلاة واجبة على المسلم المكلف كفر، إذا كان ممن لا يجهله، وإن فعلها لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة. الصلوات الخمس هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي ثابتة بكتاب الله وسنة رسول الله وإجماع الأمة، الأمة أجمعت على أنها واجبة. إذن من جحد وجوبها وقال إن الصلوات الخمس أنها غير واجبة، هذا راد لنصوص الكتاب وراد لنصوص السنة ومخالف لإجماع الأمة. إذن هو ممن خالف ما ثبت في الدين بالضرورة، فيقول والعياذ بالله كافر. اللي يجحد وجوب الصلاة يقول الصلاة ما هي واجبة، سنة فضيلة الصلوات الخمس، هذا وهذا وعيا خارج من الملة. حتى ولو صلي، ولو كان يصلي، إذا كان يعتقد أن الصلوات الخمس أنها غير واجبة، وكذلك لو جحد وجوب الزكاة أو الصيام شهر رمضان أو الحج إلى بيت الله الحرام، لو جحد شيئا من هذه الأركان وهذه ذا فهو كافر والعياذ بالله. هذا يعتبر كافر لأنه راد لنصوص ثابتة ونصوص صحيحة وإجماع الأمة المحمدية، فهذا يعتبر كافر. معنى الكفر هنا الكفر الأكبر، هذا المراد بالكفر، ما هو كفر دون كفر، لا، الكفر المخرج من الملة، يعني هذا خارج من الملة، فلا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث ولا يرث، وإنما هو العياذ بالله يعتبر من الكفر، ولا يجوز الاستغفار له ولا الترحم عليه لأنه خارج من الملة. لأن هناك كفر دون كفر، هناك كفر غير مخرج من الملة، لكن هذا من الكفر المخرج من الملة. يقول لأنه مكذب لله، والله جل وعلا يقول أقم الصلاة وأقيم الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة، وقال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإجماع الأمة، والأمة المحمدية كلها أجمعت على أن هذه الصلوات الخمس أنها واجبة. وبهذا تعرف إن غلاة الصوفية الذين يرون أن الإنسان إذا وصل إلى درجة الفناء أنها تسقط عنها التكاليف الشرعية، تعرف إن هؤلاء ضلال والعياذ بالله، وأنهم يعني إيش، وأنهم يعتبرون ملاحدة، أن هؤلاء ملاحدة، لأنهم يرون أن الإنسان أن العبادات هذه ما هي إلا لتزكية النفوس، لتزكية النفوس وتطهيرها. فإذا طهر الإنسان ووصل درجة إلى أنه فني في الله جل وعلا سقطت عنه التكاليف. هذا من أقوال الصوفية، هذا من شطحاتهم، وهذا والعياذ من ضلالهم. فهذه شرائع النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو يصلي، أشرف الخلق وأطهر الخلق وأقرب الخلق إلى الله تبارك وتعالى، توفي وهو يصلي ويحب على الصلاة، فكيف بمن دونه يزعم أنه وصل إلى الله وأن التكاليف الشرعية أنها قد سقطت عنه. وإن ادعى جهلا وأمكنك حديث عهد بإسلام عرف وجوبا ولم يحكم بكفره لأنه معذوم. يعني لو مثلا إنسان تفوه بكلام وقال الصلاة هذه ما هي واجبة والصلاة هذه كذا، إذا كان إنه ممن عاش مع المسلمين، إذا كان من عاش مع المسلمين وتربى معهم وكذا، فهذا لا يقبل منها العذر، يقول إنه جاهل، إنه جاهل بالأمر وإنه لا يعرف وجوب الصلاة. لا، هذا عاش مع المسلمين وفي بيئتهم وفي محيطهم، فلا يمكن تصديقه، نحكم بكفره. وأما إذا كان لا إلا قريب عهد بالكفر وبعيد عن الإسلام، إنسان يعني قريب الإسلام وقريب العهد بالكفر، هذا يقبل منه، يقبل منه إذا كان قال أنا ما ظنيت أن الإسلام أن فيه مثلا شرائع وفيه صلاة وفيه زكاة وفيه صيام وفيه، أنا فكرت أن الإسلام فقط أن الإنسان يقر بأنه يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا كافي أنه يكون مسلم ويكون دخل بالإسلام ولا يجب عليه شيء من ذلك. مثل هذا ما يحكم بكفره، لأنه ربما أنه يكون جاهلا بالشرائع، ولكنه يعلم ويقال لا الإسلام هو الشهادتان ولكن بعدهما هذه الشرائع وهذه الفرائض الواجبة. ويقول وإن ادعى جهلا، يعني ادعى أنه جاهل، يعني أنكر وجوب الصلاة لكن ادعى أنه جاهل، قال هو جاهل ما يدري أنه واجبة، وأمكن يعني يمكن، قلنا يعني يصح أنه يكون يجهل بعيدا عن الإسلام ومحيط الإسلام. مثل إيش؟ قال كحديث الإسلام، إنسان الآن أسلم قريب الإسلام، شهر إسلامه بأحد المحاكم ولا ظن إن الصلاة أنها واجبة، هذا يعرف، قال لا الإسلام نعم الإسلام الدخول فيه بالشهادتين، ولكن مع هذا فيه في شرائع واجبة منها الصلوات الخمس، من الصلوات عرف وجوبا ولم يحكم بكفره لأنه معذور، فإن عرف فعرف وأصر كفر، يعني حتى لو علمناه وفهمناه وبينا له الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله ولكنه مع هذا أصر على أن الصلوات غير واجبة، هذا ما نعذر، هذا يعتبر كافر وإن كان حديث عهد بإسلام. وكذا يكفر تارك الصلاة كسلا وتهاونا لا جحودا، يعني والعياذ بالله حتى تارك الصلاة الذي يعتقد أنه واجبة لكنه يهملها ويتركها ولا يصلي، هذا أيضا كافر. ولهذا قال وكذا يكفر تارك الصلاة كسلان، ما هو يعني يدري أنه واجبة ويدري أنها فريضة لكن ترى وتهاون، يتهاون في الصلاة ولا يصلي. يوجد والعياذ بالله ناس الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله أضلهم فلم يصل، لا جحودا. متى يكفر؟ إذا أمره إمام، إذا أمره الإمام أو نائبه بفعلها وأبى من فعلها حتى تضايق وقت التي بعدها عنها، بأن يدعى الظهر مثلا فيأتي حتى يتضايق وقت العصر عنها فيحكم بكفره إذن. يعني مثلا إننا ما نحكم بكفره حتى يدعوها الإمام، ما هو مجرد إننا رأيناه ما صلى نقول هذا كافر، لا، ما نحكم ونطلق عليها الكفر حتى يدعوها الإمام، الإمام يعني ولي الأمر أو نائبه، مثل وزير الشؤون الإسلامية، وزير العدل، رئيس المحكمة، اللي نائب عن الإمام في هذا يجيبه ويدعوه ويقول الصلاة واجبة صل، وأن ترى أنها واجبة وتعرف أنها يجب عليك أن تصل، ثم يدعوه مثلا للظهر، وما نحكم بكفره إلا إذا صار بعد قبيل الغروب، إذا قبيل الغروب تضايق وقت الثانية، وقت الصلاة الثانية التي تجمع إليها حكمنا والعياذ بالله بكفره. وأما قبل ذلك لا، نقول ربما أنه يجمع الصلاة، ربما أنه يرى كذا، حنا ما نطلق عليه الكفر. ولهذا قال إذا نحكم عليه بالكفر متى؟ إذا أمره الإمام أو نائبه بفعله، قال له صل بفعلها، وأبى، قال ما يصلي، قال هو البعيد ما يصلي وأبى عن فعلها حتى تضايق وقت التي بعدها، يعني الظهر يعني تضايق وقت العصر، أو المغرب تضايق وقت العشاء اللي العشاء الآخر عنها. فإذا بأن يدعى للظهر مثلا فيأبى حتى يتضايق وقت العصر عنها فيحكم بكفره إذان ويستتاب. يستتاب جاحدها، اللي يجحد الصلاة يستتاب، وقال له تب إلى الله جل وعلا، ويستتاب جاحدها وكذلك تاركها، يؤمر بالتوبة ويؤمر بكذا وتاركها كسرا 3 ليال بأيامها، ويضيق عليهما في مدة الاستتابة، يعني تارك الصلاة وجاحدها كسل وتاركها كسلا يدعى 3 أيام، 3 أيام ما يقتل إلا بعد 3 أيام، وهو يدعى إليها، يدعى إليها ويضيق عليه، يضيق عليه ويحاصر في مدة ويدعيان كل وقت بأن إليها، فإن تاب بفعلها وإلا ضربت عنقهما لكفرهما. يعني تارك الصلاة يعني ما هو مجرد ترك الصلاة نحكم عليه بالكفر أبدا، وإنما يدعوها الإمام، يدعوها الإمام حتى يضيق وقت الصلاتين المجموعتين، إن صلى فهو مسلم وإن لم يصلي فإنه يحكم بكفره، وكان لا يقتل، لا يقتل حتى يستتاب، يقال له تب إلى الله، ارجع إلى الله، صل الصلوات، اعترف بالصحة بوجوب الصلاة لمدة 3 أيام ويضيق عليه، فإن مضت 3 هذه الأيام وهو لم يصلي إن كان تاركها تهاون، ولم يعترف بها إن كان جاحدا لها، إذا مضت 3 هذه الأيام يقتل. ولكن هل يقتل على أنه كافر فلا يرث ولا يورث وزوجته طالق منه ولا يدفن يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، أم أنه يقتل حدا لا كفر؟ خلاف بين أهل العلم. ولهذا قال بالهامشة: وإذا ترك المكلف المسلم الصلاة كسلا عنها مع اعتقاد وجوبها، يعتقد أنها واجبة عليه، دعاه الإمام أو نائبه وهو القاضي إلى فعلها، فإن أبى عن فعلها حتى تضايق وقت التي بعدها عنها استتيب 3 أيام بلياليها، فإن تاب وإلا ضربت عنق. إذا منه مضى عليه 3 أيام والإمام يدعوه، إن كان جاحدا لها يدعوه ليعترف بها ويعتقد أنها واجبة، وإن كان تاركها وإن كان قد تركها تهاونا وكسل فهو يدعوه إلى أنه يصلي، إلى أنه يصلي 3 أيام، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. طيب لما ضربت عنقه، هل ضربت عنقه على أنه كافر أو ضربت عنقه على أنه مسلم؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف بين العلماء، فبعضهم يرى أنه كافر وأنه مثل هذا لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث لأنه مرتد، لا يورث لأنه كافر مرتد، هذا قول. القول الثاني: لا، أنه يقتل حد، معنى حد يعني مثل نقتل القصاص، مثل قتل القصاص، مثل إنسان قتل إنسان فقتل هذا القاتل، هذا ما قتل على أنه كافر، قتل لأنه قتل إنسان فقتلناه قصاص. فالرواية الأخرى وهي قول جمهور أهل العلم أنه يقتل غير كافر، أنه يقتل غير كافر، وإنما يقتل حدا من حدود الله، يعني كأن هذا قتل تطهيرا له عن ترك الصلاة، تطهيرا له عن تركها ما هو عن جحودها، جحودها ما بخلاف أنه كافر، لا تركه. قال: لكن هل يقتل كفرا أو حدا على روايتين في المذهب، أحدهما وهي المذهب وهي من المفردات، يعني من المفردات يعني ما قال به إلا الإمام أحمد بن حنبل، وأما الأئمة الثلاثة والشائر العلماء ما يرون هذا، فأحدهما وهي المذهب وهي أنه يقتل كافر، يعني مذهب المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يقتل كافر وأنه لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه، وعلى هذا فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ثم لا يورث، وإنما يكون ماله في بيت مال المسلمين لأنه تركة مرتاد. هذا قول وهو المشهور من مذهب أحمد، وأخذ بهذا القول جماعة من السلف، يعني حتى ما هو خاص بالإمام أحمد، لا، قال به جماعة من السلف، منهم إيش؟ منهم الحسن البصري تابعي والنخعي والشعبي والأوزاعي وابن المبارك وإسحاق ومحمد بن الحسن وابن حزم، هؤلاء شاركوا الإمام أحمد بأنه يقتل كافر إذا دعي إليها 3 أيام ولم يصلي أنه يقتل كافرا. ما الدليل على ذلك؟ قال واستدل على هذا على ذلك بما رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وحسنه من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، من تركها فقد كفر. وقال عبد الله بن شقيق لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر غير الصلاة، الصلاة يرون، ولا حتى لو ما زكى وهو قد هدم ركنا من أركان الإسلام ولكنه مو كافر، لما ما حج ما صام رمضان ليس بكافر، ولكنه أتى يعني ترك ركنا عظيما من أركان الإسلام. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وقال علي رضي الله عنه من لم يصلي فهو كافر. ومن ذلك الأدلة المشابهة لهذه النصوص وغير ذلك من الأدلة المشابهة للنصوص. وقال ابن القيم تارك الصلاة قد شهد بكفر الكتاب والسنة واتفاق الصحابة، وأخذ بهذا القول علماء الدعوة السلفية، وممن صرح بذلك منهم الشيخ حمد بن ناصر بن معمر والشيخ محمد بن إبراهيم وآل الشيخ والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وغيره. هذا قول بأن تارك الصلاة إذا دعي إليها وضيق عليها ثم أبى امتنع فهذا والعياذ بالله يقتل على أنه كافر، هذا قول. القول الثاني قال وهذا هو مذهب جمهور، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد، يعني الإمام أحمد له رواية غير هذه الرواية التي هي المشهور من المذهب، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه يقتل حد، يعني ما هو كفر، حد بمعنى أنه يعني أن هذا القتل الذي أصابه أنه حد من حدود الله، أنه حد من حدود الله يطهره، كما مثلا كما يطهر القاتل عمد يطهره الحد والقصاص، فكذلك من ترك الصلاة فهذا أيضا يطهره هذا الحد. ويرون أنه يعني يرث ويورث ويصلى عليه ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. قال وهذا مذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأتباعهم، هؤلاء يرون أنه يقتل ولكن لا يقتل على أنه كافر، وإنما يقتل على أنه حد من حدود الله هذا هو. قال الموفق بن قدامة: وهذا القول وهذا أصوب القولين. الموفق بن قدامة هذا صاحب المغني وهو من أئمة الحنابلة، يرى ما يراه الجمهور من أن تارك الصلاة وإن قتل لا يعتبر كافر، لا يعتبر كافر، وإنما قتله حدا من حدود الله. طيب وش تقولون بالأحاديث الماضية: لا عهد للإسلام لمن لم يصلي؟ قال: وتأول الأحاديث المتقدمة وأشباهها بأنها جاءت على وجه التغليظ وليست على الحقيقة، يعني يقولون هذه أحاديث ما هو المقصود منها ظاهرها، وإنما المقصود منها الزجر، والمقصود منها يعني الترهيب والتخويف، وإلا ما هي مرادة، ما هي مرادة، ما هو مراد فيها الكفر. كقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم إذا سبه شتمه أو عيره هذا فسق فسوق، لكن إذا قتله قال كفر. هذا قال بإجماع أهل العلم إنه ما هو كفر. يقولون الأحاديث المتقدمة مثل هذا، كما أنكم تقولون هذا ما هو كفر، أيضا الأحاديث التي وردت في تارك الصلاة ليست كفر، ليست كفرا يعني مخرجا من الملة، هو كفر ولكنه كفر دون كفر. يقول: ليست كفرا. واستدل على ذلك بأحاديث منها ما رواه الإمام مالك والنسائي من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، وإن شاء أدخله الجنة، ولو كان كافرا لم يدخله في المشيئة، لأن الكافر الخارج من الملة هذا ما يدخل في المشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، معناه أن الكافر الذي خرج من الملة هذا ما فيه مشيئة لله تبارك وتعالى أنه يدخله الجنة، وإنما الوعيد المؤكد القاطع أنه من أهل النار. إذن الحديث يقول: من أتى بالصلوات فهو من أهل الجنة، ومن لم يأتي بهن يقول لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. معناه يدل هذا الحديث على أنه غير كافر، ولو كان كافرا. قال أصحاب هذا القول: وعدم القول بكفره إجماع عملي عند المسلمين، فإننا لا نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تارك الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه، ولا منع ميراثه، ولا منع ميراث مورثه مع كثرة تارك الصلاة، ولو كفر لثبتت هذه الأحكام، والله أعلم. يعني يقول إن تارك الصلاة إنه يعني كونه إنه يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرث أقاربه ويرثونه، هذا إجماع عملي، إجماع من المسلمين عملي، وإننا ما عهدنا أنه في عصر من العصور أنه مثلا استبعد هذا وقال هذا لا يصلي لا يرث ولا يورث ولا يدخل في مقابر المسلمين، معناه أن هذا هو خلاف يعني، وأن الراجح أنه يقتل، أنك تارك الصلاة هذا أنه والعياذ بالله أنه يعني يقتل، لكن هل يقتل كفرا فلا يورث ولا يرث، أو يقتل حدا فيرث ويورث ويدفن في مقابر المسلمين؟ خلافا في هذا. فمذهب الإمام أحمد وجماعة من السلف أنه كافر، أنه كافر خارج من الملة، ومذهب جمهور أهل العلم أنه غير كافر وأن قتله حد من حدود الله، وهذا هو الذي عليه العام. يعني حتى ولو صار فتاوى وصار مواعظ وقالوا أنه كافر كذا، ما نفذ شيئا من هذا، ما نفذ شيئا من هذا، ولا قتل أحد تارك للصلاة، ولا منع أحد من الصلاة عليه، أو منع أحد من ميراثه، ما صار هذا الشيء. يقول: وكذا ترك ركن أو شرط يعتقد وجوبه، يعني إذا ترك ركن من أركان الصلاة أو ترك شرطا من شروط الصلاة يعتقد أن هذا الشرط واجب أو أن هذا الركن واجب أيضا، والعياذ بالله، كأنه تارك للصلاة، لأن الصلاة لا تتم إلا بأركانها وشروطها. وتنبغي الإشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي، يعني ينبغي أن المصلي قال هذا ما يصلي، لا تقربونه، لا تكلمون، لا تخاطبونه، لا تأكلون معه، لا تعاملونه، حتى يكون هذا تعزيل، تعزيل له، حتى إنه إيش، حتى إنه يعود، لعله يعود. ولا ينبغي السلام عليه، اللي ما يصلي ما تسلم عليه، تهجره لأنه لا يسحق السلام. ولا إجابة دعوته، إذا دعاك إلى طعام أو عرس أو غير ذلك وأن تعرف أنه يصلي ما يصلي، ما تجيب، تهجر. ولا يكفر بترك غيرها، يعني هذا ما يقول أنه ما يكفر لو ترك والعياذ بالله الزكاة، صار ما يزكي أو ما يصوم رمضان أو لا يحج بيت الحرام، هو ترك أمرا عظيم لكنه لا يعتبر كافر من زكاة وصوم وحج تهاون. فإن جحد وجوب شيء منها كفر، يعني لو جحد وجوب الزكاة أو جحد وجوب صوم رمضان أو جحد وجوب الحج للمستطيع، فهذا والعياذ بالله يعتبر كافر، لأن جحد الوجوب غير الترك. الإنسان يترك الشيء وهو يدري إنه واجب، أو يفعل الشيء ويعلم أنه محرم، لكن هذا لو مثلا والعياذ بالله فعل الزنا، فعل معتقدا حل الزنا، يقول مثلا هذا أنا هو ما تزوج ولا عنده أحد ومضطر وكذا وراح يفعل الزنا معتقدا حله، هذا كافر بإجماع أهل العلم. لكن لو فعل الزنا ويدري أنه حرام ما هو كافر، عاصي وآت كبيره من الكبائر، ولكنه ما يعتبر كافر. ومثل ذلك شرب الخمر، إذا شرب الخمر وهو يدري أنه حرام فهو عاصي، لكن لو شرب الخمر أو المخدرات وهو يعتقد أنها حلال هذا كفر، لأن هذا حرام بنص القرآن والسنة. فالمهم فرق بين أن الإنسان يعمل الشيء وفرق بين الإنسان أنه يعتقد الشيء. ولهذا قال: فإن جحد وجوب شيء منها كفر ويقتل حدا، ويقتل حدا. أين؟ طيب خلاص، يلا نجيب الأسئلة. فالصلاة أمرها عظيم، أمر الصلاة الصلوات الخمس أمرها كبير جدا، ما بعد الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما بعدها شيء من الفرائض أعظم من هذه الصلوات الخمس. الله جل وعلا ما عذر المسلمين بتركه وتأخيره عن وقته حتى في حال القتال، حتى في حال القتال أمرهم أن يصلوا صلاة الخوف، صلاة الخوف، حتى ولو كانوا يتجالدون بالسيوف أمرهم يصلون، ولو لغير القبلة، ولو بلا ركوع، ولو بلا سجود، ولو بلا قراءة، ولو حصل منهم انحراف، ولو حصل منهم أي شيء، يأمرهم أنهم لا يدعوا الصلاة. الصلاة هذه أمر كبير جدا، والناس والعياذ بالله يوجد من يتهاون به، يوجد من يتهاون بأمره، هذا أمر كبير، لا يخشى عليه، يخشى عليه والعياذ بالله من التخليد بالنار، ما هو دخول النار، يخجل عليه من التخليد بالنار. جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفع بعلمه المسلمين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في بلادنا خلاف شديد في قضاء الصلاة الفائتة، يقول بعضهم بأنها غير جائزة إلا الصلاة التي نسيها صاحبها أو نام عنها، فهل تقضى الصلاة الفائتة أم لا؟ الصلاة إذا كان الإنسان إذا كان ما يصلي في أول أمره وكان يتهاون عليه يتهاون بها، وقال لك يعني يعتقد وجوبه لكن كان يتهاون في شبابه وفي كذا، هذه فيها خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلماء أنه يقضي وإذا كان ما يدري عدا عن المدة يحتاط لها، ما يدري 5 سنين 4 سنين يجعلها 5، ما يدري 8 أو 10 يجعلها 10 ويصليها، ويرتبها يصلي كل فراغ، كل ما عنده صلى، كل ما صار عنده فراغ يصلي ويكتب: صليت يوم كذا، صليت يوم كذا. يبتدي